بسم الله والحمد لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة، وهو من الأحاديث العظيمة التي يجب أن يتذكرها كل إنسان مسلم وأن يتأمل ما فيها من الخير، لأنها من فضل الله سبحانه وتعالى، ولأنها تدل الإنسان على أبواب الخير. وقد أورده المصنف رحمه الله في أبواب المساجد لمناسبة خاصة فيه، وهي أنه ذكر أن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. والمقصود بالتعلق بالمساجد التعلق بالصلاة فيها، وكلما ازداد الإنسان من الصلاة في المسجد، وكلما تعود على الذهاب للمسجد، وكلما ألزم نفسه بذلك، كلما أصبح قلبه معلقا به، حتى وإن ذهب إلى عمله، حتى وإن عاد إلى بيته، يظل قلبه متفكرا في المسجد، متى يأتي وقت الصلاة الأخرى فيحضر إلى المسجد. والحضور إلى المسجد لا شك أنه خير كله، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على المشي إلى المسجد من الأجر العظيم الشيء الكثير. فقد جاء في الحديث أن الإنسان المسلم إذا تطهر في بيته ثم خرج يريد الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا يكتب الله سبحانه وتعالى له بها حسنة ويمحو بها عنه خطيئة. والمكث في المسجد أيضا مما يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، ومما يهيئه لتنزل الرحمة عليه. فقد جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا إذا كان الإنسان المسلم يحضر إلى المسجد ويعتاد البقاء فيه انتظارا للصلاة فإن هذا مما يضاعف أجره، لأن الإنسان المسلم إذا انتظر الصلاة كان في صلاة، يعني كان له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة، ما دام في مجلسه ذلك حتى إلا أن يحدث كما جاء في الحديث. وأيضا في المسجد فضيلة أخرى، وهي إدراك صلاة الجماعة التي رتب الله سبحانه وتعالى على حضورها الأجر العظيم. وقد جاء في الحديث الذي مر معنا قبل درسين أو ثلاثة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته أو في سوقه ب25 درجة، وفي رواية ب27 جزءا. كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي لا يحوزه إلا من حرص على الذهاب إلى المسجد. فمن أخلص النية لله سبحانه وتعالى ولازم هذا الأمر فإنه يحصل له بسبب ذلك تعلق بالصلاة، تصبح الصلاة سلوته، يصبح المسجد راحته، لا يفكر إلا في هذا الأمر، ينتظره بفارغ الصبر حتى يحين وقته. هذا الإنسان الذي يكون بهذه المثابة يكون ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله في يوم القيامة. وقد ورد في هذا الحديث أصناف أخرى، وجملة ما ورد في هذا الحديث من أصناف هؤلاء الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم واختصهم بهذا الفضل في يوم القيامة أصناف سبعة، أصناف سبعة يختصهم الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله في يوم القيامة، في يوم الحشر، يوم أن يشتد الكرب بالناس. وأنتم تعلمون أهوال يوم القيامة التي ورد بعض منها فيما ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفيما ورد في كتاب الله الكريم. هذه الأهوال لا يدفعها ولا يخففها عن العبد إلا طاعته في الدنيا وإلا قربه من الله سبحانه وتعالى. وهذه الأصناف تكون في مأمن من هذه الغوائل، تكون في مأمن من أهوال يوم القيامة، حيث يشتد الكرب بالناس، وحيث تدنو الشمس منهم ويلجمهم العرق، ويبلغ الكرب بالناس مبلغا عظيما. هؤلاء يقولون في ظل عرش الرحمن لا يحسون بما يحس به غيرهم من هذا الكرب العظيم. والمقصود بهؤلاء الأصناف ليس الأشخاص، ليس المقصود أنهم سبعة أشخاص، بل هم سبعة أصناف، وفي تحت كل صنف ما لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر الصنف الأول من هؤلاء وهو الإمام العادل، قال إمام عادل، وتقديمه هنا بالذكر، تقديم الإمام العادل على بقية الأصناف هنا يدل على أهمية الإمامة، ويدل على أهمية العدل بين الناس. والإمام لا شك أن له منزلة عظيمة في الأمة، لأنه منها بمنزلة الرأس من الجسد، والأمة التي تعيش بدون إمام تعيش في فوضى، يظلم بعضها بعضا، ويعتدي بعضها على بعض، وتضيع الحقوق وتنتهك الحرمات. فالذي يدرأ ذلك كله بفضل الله سبحانه وتعالى إنما هو الإمام العادل. ولهذا كانت منزلة الإمامة في الدين منزلة عظيمة، والمقصود بها الإمامة العظمى، إمامة أمر المسلمين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين، ثم لما لحق بربه صلى الله عليه وآله وسلم سارع المسلمون إلى تنصيب خليفة يقوم مقامه في تفقد أحوال المسلمين ورعاية شؤونهم، واشتغلوا بهذا الأمر، أي بأمر تنصيب إمام عن دفن النبي عليه الصلاة والسلام، مع حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتفانيهم في خدمته وأسفهم وحزنهم على فراقه، إلا أنهم لم يدفنوه حتى أقاموا أبا بكر خليفة بعده، وحتى بايعوا أبا بكر، ثم بعد ذلك دفنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعدل بين الناس عموما من الصدقات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. هذا في حق عامة الناس، فما بالك إذا كان الإمام يعدل بين سائر الناس؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى يكتب له بهذا العمل أجرا لا يعلم مقداره إلا هو. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدق. فكيف إذا كان الإمام هذا شأنه مع رعيته الكثيرة العدد المختلفة الحوائج يعدل بينها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، ويسوسها بالحكمة، ويسوسها بأمر الله سبحانه وتعالى، ويحرص على ما ينفعها؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيكتب له أجرا عظيما، والله يحب المقسطين. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور. المقسطون أي الذين يحكمون بالعدل يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، أو على يمين عرش الرحمن، وكلتا يديه يمين. وهذا مما يجب أن نؤمن به من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، نعتقد بحقيقته ونفوض كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، لا نقول كيف يكون له يدان كلها يمين أو كيف يده، الكيف لا نعلمه، بل الإيمان واجب بأن لله سبحانه وتعالى يد، والإيمان واجب بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين. الشاهد من هذا أن هذا من تشريف الله سبحانه وتعالى للأئمة العادلين أنه يجعلهم على يمين عرشه في يوم القيامة أمام الخلق على رؤوس الأشهاد، وهذا يدل على تشريفهم وتكريمهم وإدنائهم وتقريبهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الصنف الأول هو الإمام العادل، ثم يأتي بعده شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة ربه، هذا هو الصنف الثاني. وتقديمه أيضا هنا على بقية الأصناف يدل على أهمية هذا الصنف، لأن الشباب أيها الإخوة مظنة للشهوة، ومظنة لنزوات النفس، ومظنة للبعد عن الله سبحانه وتعالى، لأن مرحلة الشباب مرحلة ثورة وثوران للغرائز، فالشاب الذي يكبح جماح نفسه ويروضها على عبادة الله سبحانه وتعالى من هذه المرحلة من المراحل الأولى لنشأته وتكليفه، هذا ستستقيم حياته بإذن الله على المنهج الذي نشأ عليه. من شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه، فهذا الذي ينشأ على عبادة الله سبحانه وتعالى على طاعة ربه منذ تكليفه وهو في أول مراحل الشباب مبتعدا عن معاصي الله سبحانه وتعالى، معرضا عما يقبل عليه الشباب من أمثاله، هذا ممن يقربهم الله سبحانه وتعالى ويشرفهم ويكرمهم ويظلهم تحت ظل عرشه في ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. شاب نشأ في عبادة ربه. والصنف الثالث رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها إني أخاف الله. والمقصود بطلب المرأة هذا أنها تدعوه إلى نفسها، تدعوه إلى فعل الفاحشة، وقد اجتمعت في هذه المرأة كل أنواع المغريات التي يحرص عليها الرجال والتي تؤذ الشهوة وتحركها، فهي من أصحاب المناصب، من أصحاب الرتب، من أصحاب الحسب، وأيضا هي صاحبة جمال، فاجتمع لها مع العز والجاه والمال والرفاه، اجتمع لها مع ذلك جمال الشكل وجمال الصورة، فهذه غاية ما يطلبه الرجال وغاية ما تتجه إليه شهواتهم. ومع ذلك هذا الذي يتذكر مخافة الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف فتردعه مخافة الله عن الاستجابة لما طلبته هذه المرأة قائلا إني أخاف الله، كان بإمكانه أن يشبع شهوته وأن يرضي نزوته، ولكن حجزته مخافة الله سبحانه وتعالى عن الانزلاق في هذا المزلق، إني أخاف الله. فجاء في الحديث أن تعبد الله الإحسان، في مرتبة الإحسان، في حديث مراتب الدين الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا وصل الإنسان المسلم إلى هذه المرتبة من اليقين بمراقبة الله سبحانه وتعالى له في كل أمره حتى وإن غفل عنه الناس، فإنه يكون حينئذ من أصحاب مرتبة الإحسان. ولا يظن العبد أنه إذا انفرد خاليا عن الناس أنه يستطيع أن يقارف ما يقارف من الذنوب بدون أن يطلع عليه أحد، فإن عين الله لا تغفل ولا تنام، والله مطلع عليه في كل حال. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما جرى ولا أن ما يجري عليه يغيب. كل هذا تحت مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن يستشعر الإنسان المسلم هذه الرقابة وأن تنمو في داخله حتى تحجزه عن معاصي الله سبحانه وتعالى، حتى وإن حصلت له غفلة عليه أن يتذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا حالهم، حال من يحبهم الله سبحانه وتعالى. ولا يبعد أن يقع الإنسان المسلم في زلة، ولكن حاله إذا كان مؤمنا صادقا أن يرجع. وإذا ابتليت بزلة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لهذا هذا العبد الذي أطاع ربه وعصى هواه وشهوته تقديما لمخافة الله سبحانه وتعالى يكافئه الله بأن يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والصنف الرابع قال: رجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا من باب الكناية، والمقصود به المبالغة في إخفاء الصدقة، المبالغة في إخفاء الصدقة. فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وصدقة السر أفضل. لماذا؟ لأنها أبعد عن الرياء. صدقة السر أبعد ما تكون عن الرياء، فلهذا كان أجرها أعظم من أجر الصدقة الأخرى. بعض الناس يتصدقون وربما قصدوا وجه الله سبحانه وتعالى بصدقاتهم، ولكن تحركهم شهوات خفية نحو طلب مدحة الناس، حتى يقال فلان تصدق، فلان يدعم المجاهدين، فلان ينفق على الأرامل واليتامى والمساكين، فلان يفعل كذا، فلان يحب الخير. وقد يدخل على الإنسان شيء بسبب هذا، لكن الذي يتصدق ويخفي صدقته حتى لا يعلم بها أحد يكون في مأمن على الرياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد على أمر إخفاء الصدقة حتى يبتعد المصدق عن الرياء، وصور الأمر بهذا التصوير حتى لو كانت يداه رجلين لما علمت إحداهما عن الأخرى. تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. هذا من شدة المبالغة في الإخفاء، لأنه بذلك لا يبتغي إلا وجه الله. ليس هناك مجال لمدحة الناس، وليس هناك مجال للمفاخرة، وليس هناك مجال للذكر الحسن بين الناس. عندما يخفي الصدقة لا يضيع أجره، بل أجره أعظم وفضله أكبر ومنزلته أقرب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يضيع عنده شيء. كل عمل ابن آدم مسجل عليه ومحصن عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كله مسجل، كله مدون، كله محفوظ. فلا تخش شيئا، إذا لم يعلم الناس عن عملك الصالح فلا تخش شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولا شك أن الدافع في مثل هذه الحال إلى الصدقة على هذا النحو إنما هو طلب رضوان الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يقصد مقصدا آخر لا يخفي صدقته بل يعلنها وينشرها، لكن الذي يتصدق على هذا النحو إنما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، فلذلك كافأه الله بهذه المكافأة العظيمة بأن يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والصنف الأخير من هذه الأصناف السبعة التي ذكرت في هذا الحديث، قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والمقصود البكاء من خشية الله، البكاء من خشية الله. والناس متفاوتون في هذا أيها الإخوة. من الناس من يمر عليه الأمر اليسير أو تمر عليه الذكرى والعظة اليسيرة فيبكي وقد ينخلع قلبه، ومنهم المتوسط ومنهم القاسي ومنهم شديد القساوة والعياذ بالله الذي يكون الحجر ألين منه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لماذا كانت أشد قسوة من الحجارة؟ قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الحجارة. أما القلب القاسي والعياذ بالله فهو لا يتأثر بشيء. وقسوة القلب والعياذ بالله إنما تكون بسبب المعاصي وبسبب المظالم وبسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المعاصي وهذه الذنوب تغلف القلب وتنكت فيه نكت سوداء والعياذ بالله حتى يستحيل أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما جاء في الحديث. نسأل الله الأمن والسلامة وألا نكون من هؤلاء. المهم أيها الإخوة أن يتذكر الإنسان دائما خشية الله، وأن يتذكر مراقبة الله، وأن يتذكر وعيد الله، وأن يخشى على نفسه من أن يطاله هذا العقاب. إذا كان كذلك فإنه شيئا فشيئا تنمو مراقبة الله سبحانه وتعالى في نفسه. فإذا ذكر عذاب الله سبحانه وتعالى، أو إذا مرت به قوارع العذاب أو آيات الله سبحانه وتعالى، فإنه يتحرق قلبه وتهتز نفسه ويتزلزل كيانه ويبكي. يبكي من ماذا؟ من خشية الله سبحانه وتعالى، يبكي من خشية الله. فهذا الذي يذكر الله خاليا فتفيض عيناه أيضا لا مجال لتسلط الرياء على نفسه، لأن الإنسان قد يتباكى وقد يشارك غيره ممن يبكون ويتأثر معهم، لكن لو كان بمفرده قد لا يبكي. وهذا يحصل كثيرا، تسمعون بعض الناس في بعض الأحيان يبكون لبكاء غيرهم عندما يسمعون أصوات الناشجين والباكين والمبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى، قد يتأثرون ويبكون. لكن هذا الذي يخلو بنفسه ليس معه من يشاركه، ثم يتذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى ويهتز كيانه من خشية الله فتفيض عيناه، هذا الذي يبكي من خشية الله لا يرجو من أحد جزاء ولا شكورا، ولا يتطلع إلى أن يمدحه الناس فيقال فلان البكاء وفلان كذا وفلان كذا، وإنما يبكي من خشية الله. هذا الذي تفيض عيناه من خشية الله هذا هو الذي يرجى له الابتعاد عن معاصي الله والإقبال على محاب الله سبحانه وتعالى، فلذلك يكون مستقيم السيرة نقي السريرة، فيكافئه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة بأن ينزله هذا المنزل وأن يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذه الأصناف أيها الإخوة ليست حاصرة، وإن ذكرت هذه الأصناف السبعة لكنها لم تذكر بصفة الحصر، فهناك أصناف أخرى ذكر فيهم أنهم ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه، ومنهم التاجر الصدوق، ومنهم المنفق على أهل الغازي والخالف له بخير والمعين له وغير ذلك. ولكن هؤلاء السبعة ذكروا في هذا النسق اهتماما بهم وبيانا لفضلهم، بيانا لفضلهم. وهذا لا يعني أن غيرهم لا يشركهم، وهم كما قلنا ليسوا سبعة أشخاص بل هم سبعة أصناف، بل هم سبعة أصناف على ممر الزمن منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض إلى أن يرثها، سبعة أصناف، سبعة أصناف. وهذه الأصناف ذكرت أيها الإخوة وأشير فيها إلى الرجال، المذكورون فيها هم من الرجال: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، ورجل طلبتهم، ورجلان تحابا في الله، هذا نسينا أيضا أيها الإخوة، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه. هذا الحب في الله، الحب في الله والبغض في الله، هذا من علامة الإيمان، من علامة الإيمان. فإذا جمع بين العبدين حب الله سبحانه وتعالى، جمعهما، اجتمع على محبة الله، يذكر بعضهما أحدهما الآخر بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعينه على ما يقربه من ربه، ويحذره مما يسخط الله سبحانه وتعالى، كان هذا الاجتماع في حب الله. فإذا افترقا أيضا افترقا، وكل منهما يكن لأخيه من الحب في الله، يدعو له بظهر الغيب، يتمنى له من الخير مثل ما يتمنى لنفسه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ودعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب أمنت الملائكة على دعائه وقالت: ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك. هذا إنما يكون من الحب في الله سبحانه وتعالى. وقد يتحاب الناس لأغراض كثيرة، للنسب والقرابة، وقد يتحابون على أسباب الدنيا، وهذا ليس محرما، لكن المهم أن يعمدوا إلى السبب الذي ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى، وألا يجعلوا محبة غير الله سبحانه وتعالى طاغية على محبته، بل الحب في الله هو المقدم، تقدم من اجتمعت فيه أسباب المحبة الإلهية على غيره ممن كان من قرابتك إذا كان عاصيا والعياذ بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا الحب في الله الذي تنقطع دونه أواصر القربى وأسباب الدنيا هو الباقي، هو الباقي. هذا الحب في الله هو الباقي. المتحابون في الله تحت ظل عرش الرحمن، وينادى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ المتحابون في الله هؤلاء هم الذين تجمعهم أواصر الدين وأواصر القرب من الله سبحانه وتعالى، حتى وإن فرقت بينهم الأنساب والأسباب، لكنهم يجتمعون على محبة الله سبحانه وتعالى. ومن لوازم الحب في الله البغض في الله أيضا، من لوازم الحب في الله البغض في الله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأيضا أن يبغضه لله إذا رأى فيه تفريطا، إذا رأى فيه تقصيرا، إذا رأى فيه إعراضا عن أمر الله فإنه يبغض منه هذا العمل. وهذا الأمر له علاقة أيها الإخوة بالولاء والبراء. من يوالي الإنسان المسلم ومن يعادي؟ ممن يتبرى؟ يوالي من أحب الله سبحانه وتعالى، يوالي من استقام على أمر الله. والمسلمون في هذا الأمر مراتب: من له الولاية الكاملة وهو المستقيم على أمر الله، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء السابقون أصحاب الولاية الكاملة. ثم بعد ذلك هناك من المسلمين من يكون غالبه الخير والصلاح وفيه بعض المخالفة، هذا يوالى أيضا بقدر ما فيه من الخير، يبغض أو يبتعد عنه بمقدار ما فيه من الشر، يبغض عمله لا يبغض شخصه، لكن يبغض عمله الذي ابتعد به عن الله سبحانه وتعالى. وغالب ما يوجد بين المسلمين هو هذا النوع، يعني من يجتمع فيه الولاء والبراء، فيه الحب والبغض، الحب بسبب الأعمال الصالحة والبغض بسبب ما فيه من البعد عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا بد فيه من إقامة ميزان العدل والإنصاف بين المسلمين، فإن بعض الناس إذا أحب أحدا مال إليه حتى وإن كان فيه شيء من التقصير، حتى وإن كان فيه شيء من المخالفة، وتعامى وتغافل عن أخطائه. وأيضا بالمقابل إذا أبغض أحدا لمعنى فيه تناسى كل حسناته وطمس كل فضائله، هذا لا يجوز، لا يجوز. فإن الحب والبغض ليس للأشخاص وإنما للأعمال، تحبه لما يعمله من العمل الصالح وتبغضه لما يعمله من العمل السيء المخالف للشرع. فلا بد أيضا من أن نتذكر أن هذا الأمر هو غالب ما يوجد بين المسلمين، الولاء أن يكون في الإنسان ما يحب له وما يبغض من أجله. ولكن مع كل ذلك علينا أن نقيم ميزان الحق.